بسم الله الرحمن الرحيم. قلت وقع محل النزاع خمسة من الحيوانات، بل الثعلب والإرناب، الفأرة والوزغ، كم صار؟ أربعة، الفأرة والوزغ والعقرب. من بين هذه الحيوانات قيل بجميع الحيوانات محرم الأكل سواء كان منسوخ أو غير منسوخ، لكن باقي ليس له قائل، فقد القائل بالنجاسة بهذه الخمسة. قلت شيخ التوسي، شيخ المفيد، شيخ التوسي قال جميع هذه أشياء محكوم بالنجاسة. المؤمن لا مثل شيخ التوسي، هو إنسان قريب من المعصوم في نظر الإنسان، هو لا يحمي من الخطأ إلا المعصوم. لذا يقول واحد شيخ ذهب من كربلاء إلى النجاف، يقول بين شيخ التوسي يبحث معي، أنا أقوى من شيخ موسي بعشرين درجة مثلا. شيخ التوسي فيه اشتباهات كثيرة، هو قال بجميع هذه الخمسة كلها من أعيان نجسة، أعيان نجسة كالكلب والخنزير. هل الفأرة من أعيان النجسة؟ شيخ التوسي قال في بعض كتبه. أما قلت الدليل على نجاسة الثعلب والأرنب ليس لنا دليل إلا رواية في مرسلة يونس، قلت هذا المرسلة ضعيفة سندا لا يمكن استدلال بهذا، فليس له دليل على نجاسة الأرنب والثعلب، فقاعدة الطهارة أصالة تجري أصالة الطهارة. خرج اثنين من أقصى ثلاثة، خمسة بقي هناك ثلاثة. أما الفأرة قلت هناك رواية صحيحة على نجاسة الفأرة، رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. هذه الرواية رواية صحيحة سندا، ودلالات أيضا واضحة بأن الفأرة إذا تقع في الماء يجب الاجتناب عن هذا الماء، لا يجوز التوضؤ من هذا الماء، لا يجوز شرب من هذا الماء. بل ثلاثة مثلا، هذا لا يدل على ظاهرا في الشغى، اغسل ظاهرا في النجاسة، لكن هذه الروايات صحيحة إذا كان من حيث السند صحيحة ومن حيث الدلالات ظاهرة تدل على نجاسة الفأرة، لابد أن تكتب جميع الفقهاء في رسالتها العملية أن الفأرة من أعيان نجسة. لكن مع الأسف هذه الرواية مبتلى بالمعارض. ثلاثة روايات أخرى كلها صحيحة، رواية بالس صحيحة، هذه الروايات من نفس علي بن جعفر، من علي بن جعفر في رواية ينقل عن أبي عن موسى بن جعفر برنجاسة هذا الحيوان، ورواية أخرى ينقل بطهارة الفأرة، من شخص واحد، من رجل واحد، شخص عادل طارة ينقل منه بالنجاسة وطارة ينقل بالطهارة، فمبتلى بالمعارض. فالترجح مع الأخبار المعارضة، ترجح مع المعارضات. لماذا؟ لأنها أول أكثر عددا، وثالثا هو موافق للشهرة، وبناء على هذا الفأرة أيضا لم تكن محكوما بالنجاسة، من أعيان طاهرة، هو من عين طاهرة، محرم حيوان حرام لكن من أعيان طاهرة. هذا ثلاثة. بقي قسم الرابع من هذه الحيوانات هو الوزغ. هل لنا دليل على نجاسة الوزغ بأن الوزغ من أعيان نجسة؟ ثعلب والأرنب ليس لنا دليل، وهكذا الفأرة ليس لنا، لأن رواية النجاسة مبتلى بالمعارضات كثيرة. بقي الوزغ، هل الوزغ لنا دليل على نجاسة الوزغ؟ نعم، هناك رواية تدل بأن الوزغ محكوما بالنجاسة، ظاهرة هذه الرواية في نجاسة الوزغ. لذا فقهاهم اختلفوا، قيل بنجاسة الوزغ فقط، قيل بنجاسة الفأرة، قيل بنجاسة، بل الوزغ نجس من أعيان نجسة، يضاف إلى الكلب قال الخنزير. هل لنا دليل من الروايات على نجاة الوداع؟ نعم، هناك رواية صحيحة، رواية أيضا رواية صحيحة من حيث السند ومن حيث الدلالات، إذا كان ظاهرة فتثبت نجاة الوداع. وزغ تعرفين أنتم وزغ أعرى وزغ وين تعيش هذا الوزغ؟ في البيوت غالبا. أما الوزغ ففي صحيحة معاوية، رواية إذا روي عن معاوية، معاوية رجل عادل إمامي، ليس هذا المعاوية في ذهنك. ففي صحيحة معاوية بن عمار رجل إمامي عادل، قال سألت هاي معاوية بن عمار، قال سألت أبا عبد الله عن الفأرة والوزغة. كلمة فأرة موجودة، لكن فأرة خرج من تحت محل النزاع. والوزغة، بعد سألت عن الفأرة والوزغة، تقع في البئر هذه الوزغة مثلا، قال ينزح منها ثلاث ضلع. إذا وقع الوزغة في البئر ينزح من البئر ثلاث دلاء. لماذا ثلاث دلاء؟ حتى يتهر بئر بواسط النافع. فقهاء السابقون يقولون البئر إذا وقع النجاسات في البئر تطهيره بواسطة سوغة نفح ونفح المياه. بعد ثلاث دلوا، ثلاثين دلوا، أربعين دلوا، خمسين نفح بعض الحيوانات، نفح جميع مثلا. هذا ظاهر نفح ثلاث دلاء، دليل بأن الوزغة إذا وقعت في سوق البئر ينزح منه سنة. من حيث السند رواية صحيحة، لا إشكال سندان. من حيث الدلالات ظاهر في النجاسة، لأن نفح ثلاث دلاء دليل على نجاسة وزغ نجس. لكن هذا الرواية أيضا قلت من معارض مبتلى بالشغى، مبتلى بالمعارض. في الدنيا ما يوجد شخص لا يبتلى بالشغى بالمعارض، هذا أيضا مبتلى بالمعارض، له معارض. من المعارض؟ معارض صحيحة علي بن جعفر، الصحيحة الثانية. الصحيحة الأولى تدل على نجاسة الفأرة، أما الصحيحة الثانية عن علي بن جعفر تدل على طهارة الفأرة. الوزغ أيضا موجود هناك. ثم في الأمر هناك رواية، رواية الفأرة صحيحة علي بن جعفر، قلت صحيحة الأولى تدل على النجاسة، أما هناك معارض هذه الصحيحة بصحيحة أخرى. بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، سألت إمام الموسى عن الحية والوزغ. هذا هو محل البحث، حية الحية والوزغ. كلمة وزغ موجودة، والوزغ تقع في الماء فلا تموت. أيتوزغ منه للصلاة؟ من الحية والوزغ قال لا بأس له، لا بأس. يعني والوزغ شو هو؟ حية وزغ طاهرة، إذا وقع في الماء لا إشكال فيه، إذا يجوز التوزع من هذا. لا تدل هذا الصحيح على الطهارة؟ لا بأس شو هو؟ طاهرة. بعد ذلك يقول فأرى أيضا كذلك. تمام الرواية نقرأ لكم. بل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى قال سألته عن الحية والوزغ، تقع في الماء فلا تموت. قال الإمام عليه السلام لا بأس له. بعد سألته عن الفأرة تقع في حب دهن وأخرى قال أن تموت، قال نعم بل ويدهن به. لا، تدل هذه الرواية الصحيحة كما تدل على طهارة الحية، تدل على طهارة وزغ، تدل على طهارة الفأرة. ثلاث حيوانات تثبت من رواية علي بن جعفر، ثلاث من هذه الحيوانات الخمسة تثبت من صحيحة علي بن جعفر لأنها محكومة بالطهر، من جملتها الوزغ. الصحيحة التي تتكلم عن النجح تدل على أن الوزغ إذا سقطت وماتت الميتة كلام الناس ذكرنا في السابق الميتة الحيوانات وكذا كذا. الآن كلامنا في حال كان هذه الحيوات من أعيان النجسة أم لا؟ يستدل بها على وجوب نزح للموت المستند للموت. لا نفس بدون الموت بدون الموت قال ينزح بالي هذا الموت ها بالي بالي الآن ليس فيه الموت بالي قال بالي في ذلك الوداع بالي بالي بالي سألت في قال يوم بالي فأرة والودغات تحر في المعر في البئر أما لا قال لا تقوم في الموت مطلق لا لا يجب النزح نجس الحيوان نجس من نجاة نجاة عذراء إذا وقع هذا دليل على نجاة بناء على قول القدماء أما متأخرين لا نعم ما في شيء آخر هو ليس لكن هذه الرواية قلت غير صحيحة هذه الرواية مبتلى بالمعارض علي بن جعفر هو قال ليس بنجس لا يحتاج إلى نصح بالله هذا الآن بس هذا أيضا مردودا الوضح ليس بنجس إلا أن يموت ما يخف غنم إذا يموت صار نجسا كلامنا في أعيان النجسة في حال الحياة إذا كان في حال الحياة نجسا في حال الموت بطريق أولى يزم الميتة على أعيان كلب في حال الحياة والموت لا فرق بينهم بل كحالة الموت أشد نجاسة فهذا أيضا ليس لنا دليل على نجاسة الوضح لأن هذه الرواية قال ينزح منه ثلاثة الدلاء لكن مبتلى بالمعارض كذا رواية علي بن جعفر يقول ليس بنجس هذا بالنسبة بقي من الحيوانات الخمسة حيوان واحد هو العقرب هل العقرب محكومة بالنجاسة أم لا بل أما العقرب هناك روايتان روايتان موثقتان تدل على أن العقرب من أعيان نجسة حتى بعض الفقهاء قال إذا وقع التعارض بين الرواية الصحيحة وبين الرواية الموثقة رواية الموثقة أرجح من صحيحة لذا الصحيحة راوي رجل عادل أما الشخص العادل لا يحقق عادل لا يكذب مثل عادل أما الشخص الموثق شخص يعتمد عليه حتى يسمى ذكي بالي أما الشخص العادل ممكن مبتلى بسيط بالي اشتباهات عدلاء أكثر ما كل ليس كلامنا هنا هل لنا دليل على أن الباقي الحيوانات تعلم لم تثبت نجاسته وإرناب لم تثبت وهكذا الفأرة والوذاء محكوم من حيوان طاهر العين ألا بقي العقرب هل هو من حيوان طاهر العين أو من أعيان نجسة في حال الحياة البتة وقال روايتان تدلان كأنه من أعيان من أعيان النجسة رواية كليهما موثقة رواية الأول موثقة أبي بشير رواية موثقة أبي بشير رواية أبي بشير بل موثقة أبي بشير عن أبي جعفر أبي جعفر لا إمام الصادق مثلا عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت عن الخنفساء خنفساء حيوان تعرف أنتم عن الخنفساء تقع في الماء أيتوزأ من هذا الماء خنفساء إذا وقعت الماء مع كون حيان وقعت الماء هل يتوزأ من هذا قال لا بأس خنفساء ليس بنجسة خنفساء ليس محل الكلام لكن ذكر في هذه الرواية لا بأس قلت الآن خب لا إشكال خنفساء إذا وقعت الماء ما طاهر قلت فالعقرب إذا وقعت الماء قال عليه السلام أرقي هذا الماء زمير أرقي ترجع إلى أرقي الماء كل ماء كي وقع فيه العقرب أرقي هذا الماء أمر بإراقة أرق الماء أمر بإراقة إراقة الماء نصب الماء إراقة الماء فعلي. بس أمر الإمام عليه السلام بإراقة الماء دليل بأن الماء محكوما بالنجاسة. إن هذا رواية الأولى، هذا رواية شريع الروايات بالمسألة في المطالقة، كل ما انت وقع فيه العقرب إمام أمر بإراقة الماء. لكن هناك موثقة أخرى ذيل هذه الموثقة، ليس صدره، ذيل الموثقة الأخرى أيضا تدل على النجاسة. في ذيل موثقة السماعة، هذا موثقة أول شوها موثقة أبو بكير. هناك رواية أخرى في ذيل هذه الرواية هي موثقة سماعة. قلت مثل العقرب، سؤالات كثير، صدر الأول كذا، سأل من فذا حيوان كذا كذا كذا كذا حتى يصل إلى العقرب. قلت فل رؤيه، قلت سألت عن الإمام فالعقرب كيف إذا وقع في الماء؟ قال فالعقرب قال أرقي أرقي في الماء، أرقي في الماء، بل أرق الماء، إنه لا بد من إراقة الماء في الخارج. وفي ذيل موثقة السماعة وإن كان أرقا فارق الماء وتوزع من غير هذا الماء، يعني لا تسد هذا الماء وتوزع من ماء آخر. هذه الروايات بل تدل روايتان موثقتان، أحدهما بالمسابقة والثاني ذيل الروايات، تدل بأن كل ماء كذا دخل فيه العقرب وخرج من هذا الماء حيا، هذا الماء محكوم بالنجاسة، لأن الإمام أمر بإراقة هذا الماء في الموثقة الأولى وفي ذيل الموثقة الثانية نجس. لكن هذا أيضا غير صحيح الاستدلال بالنجاسة. أولا هذا الروايتان من حيث السند لا إشكال فيهما، كليهما روايتان موثقتان، أما إشكال في الدلالة، دلالات فيه إشكال. يحتمل أمر الإمام بالإراقة ليس دليلا على النجاسة، فيه احتمال آخر، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ليس له احتمال يشير الرواية شوها مجملا، هل يجوز التمسك بالمجلة؟ كيف مجملا؟ إمام أمر بالإراقة، الإراقة لا يكون كاشفا عن النجاسة، كل شيء نجس بل لابد من إراقته، لكن ليس كاشفا إراقة عن النجاسة فقط، يمكن إراقة كاشفا عن مسمومية هذا الماء. لماذا؟ لأن الجسم العقرب جسم مخلوط بالمكروبات كثيرة، بالمسمومات، مادة سمية في بدنه موجود كثيرا. لذا إمام عليه السلام أم إذا وقع العقرب في ماء، إمام قال أرق هذا الماء، لأن فيه احتمال فيه مسمومات، حتى يحفظ بال محبين الإمام الناس يبقى يحفظ عن مسمومية. لا يصل قد هذا الاحتمال، بل ظاهر في هذا الاحتمال، إمام أمر بإراقة هذا الإمام حتى الإنسان لا يبتلى، مكلف لا يبتلى بالمسمومية، لم يتسمم إنسان من هذا الاحتمال. إذا كان لم يكن قطعيا هذا الاحتمال شو موجود في الرواية، إذا كان هذا الاحتمال موجود في الرواية فليس لرواية ظهور في النجاسة، يحب بعد الظهور فيصير مجملا، فلا يمكن التمسك بإجماله وإثبات بأنه نجس. هذا احتمال أول، بس جواب عن هذا الرواية من حيث الدلالات غير ظاهر. جواب الثاني أن العقرب إذا مات ووقع في الماء، عقرب الميت إذا وقع في الماء ولو كان ماء قليلا، هل يصير الماء نجسا؟ حالة الموت ميتة العقرب، عقرب ميتة العقرب إذا وقع في ذرف من الماء، في كأس من الماء، هل يتنجس ماء في حال الموت؟ لا يتنجس الماء. لماذا؟ لأن للعقرب ليس له نفس، للعقربين ليس له نفس سائلة، له نفس سائلة حين الذبح يتحرك دمه لا، يصب دمه في الارض لا يتحرك مع سالدائل حين الذب هناك يتحرك الدم من عرقه. ليس للعقرب دم سائل، فاذا لم يكن دم سائل حيوان ميتة حيوانا كليس له دم سائل، هذه الميتة بس ما لا يتنجس بهذا الدم، هذا الدم ليس محكوما بالنجاسة، دم طاهر، دم كغير سائل هو دم بالي ليس بنجس. فاذا كان في حال الموت دم العقرب لا يكون نجسا، في حال الحياة بطريق الاولى. فس هذا الرواية كيف تدل بأن فس هو طاهر حيا وميتا، مع الأسف غنم كيف حيوان جيد في حال الموت هو دمه سوغى نجس، أما عقرب في حال الموت والحياة هو حيوان طاهر طاهر نغو. حتى في حال الموت أيضا دمه طاهر لأنه ليس له دم سائل، مثل بعض الذباب إذا وصل هنا في عنق الإنسان ويذبل هيك ويخرج دمه، بل ما هو دم قمل قمل بل قمل أي بل له دم كثير لكن له بل غير سائل، فليس محكوما بالنجاسة. فبناء على هذه الحيوانات الخمسة وقع البين الخلاف بين الفقهاء، بين الشيخ الكوفي وشيخ المفيد من جهة، وبعض الآخر ليس منحصرا بهما، هناك أشخاص أخرى قالوا، بعضهم قال بالشيخ الكوفي في بعض كتبه قال بنجاسة جميع المسوخات وغيره، حتى الفيل إذا كان من الشغى مسوخات. أما عجيب من شيخ الكوفي هذه الفتوى، وهكذا بل شيخ المفيد قال بنجاسة الأربعة في بعض كلامه، قال بنجاسة الثلاثة أو بنجاسة الاثنين، هذه الكلمات كلها مخدوشة ليس لها دليل، لذا فتوى الفقيه ليس لفقيه آهر حجة. أما من حيث الروايات تمسكوا بهذه الروايات، كل هذه الروايات خمبالي لا تدل على نجاسة. هذا علاوة على هذا، هناك الرواية تدلك كل الحيوانات غير الكلب والخنزير كله حتى من حيوان طاهر العين. ما سمعت رواية بقبق؟ رواية بقبق سابقا قرأت لكم كل حيوان، سألت رواية بقبق صحيحة بقبق، سألت أبا عبد الله عن عليه السلام عن فضل الهراء، بالي فضل الهراء بالي والشاء والبقر من فضلات هذه الحيوانات، والإبل والحمار والخيل والبغال، هذه الحيوانات حيوانات بأكثرها محلل العقل، ليس من طاهر العلم حلال ذلك، لا زين هذه الحيوانات باقي حيوانات أخرى محرم العقل، من الإبل والخيل والبغال والوحوش السباع، جميع حيوانات الوحشة وحوش السباع. فلم أترك شيئا، روي يقول لم أترك شيئا كي لم أستر عند الإمام، هما قلت كل اللي هاشاه سميته عند الإمام، قال إلا سألته عنه، لم أترك شيئا كي سألته عن الإمام عليه السلام، قال الإمام لا بأس به حتى انتهيت. فقال مدالي إلى الدالي إلى الدالي، فقال انتهيت إلى الكلب، فقال الإمام هو نجس فقد سوغى كلب هون، خنزيرا خرج برواية أخرى كلب هون. فهذه الرواية الصحيحة بأقباط تدل كل حيوانات في العالم من الوحوش وغير الوحوش، من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، من أعيان طاهرة ليس من النجاسات إلا الكلب والخنزير. تم هذا الآن وصلنا إلى فصل آخر.